بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، أينما كنتم داخل الوطن الحبيب أو خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم بطبيعة الحال في هذا اللقاء الجديد مع برنامج سؤال وجواب، كما نرحب أيضا بالدكتور محمد الكامل سعادة الذي يعمل في كل لقاء جاهدا حتى يجمع لنا ما قاله العلماء أو زبدة ما جاء في بطون الكتب للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. دكتور محمد الكامل، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. بارك الله فيك. سننطلق بالأسئلة بطبيعة الحال. الأخت هيفا تسأل: أريد أن أستفسر عن الصلاة بالجوارب، هل هي واجبة أم لا؟ شكرا أستاذ معز، وشكرا للبنت هيفا على هذا السؤال. نبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بالنسبة لاستعمال الجوارب، هو واجب عندنا في المذهب المالكي، وستر الرجلين بصورة عامة واجب كذلك، سواء كان ستر الرجلين بالكلاست نقوله بالجوارب أو بالثوب إذا كان ثوب طويل. نعم. بحيث عند الركوع وعند السجود تبقى يعني الساقين يبقى مستورين. نعم. فهذا واجب بالنسبة للمرأة اللي هي في حالة صلاتها، وهذا مستروح من حديث صحيح يسمى هذا الحديث حديث سيدة أسماء. نعم. سيدة أسماء أخت سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. السيدة أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، أو في مقال: إذا بلغت المرأة المحيض، يعني كبرت يعني بالغة ولات، فعليها أن تستر كامل جسدها عدا وجهها وكفيها. هذا تقريبا ما يكون الجواب في هذا السؤال. نعم، بارك الله ورسوله أعلم. الأخ حمادي يسأل، يريد الاستفسار حول، يعني هي في حقيقة الأمر مجموعة من الإشكاليات. يقول: والدي رحمه الله أصيب في يوم 17 رمضان 1425 بجلطة دماغية أسفرت عن شلل نصفي عافانا وعافاكم الله، وبالطبع أفطر بقية الشهر، ثم تحسنت حالته تدريجيا، ولكن لم يكن باستطاعته صيام شهر رمضان الموالي، يعني الموافق لسنة 2005، حيث ضعف بدنه كثيرا بالإضافة إلى مواظبته على تناول الأدوية. ولقد توفي والدي بعدها في ديسمبر 2005، وهو عمره وقتها 80 سنة. السؤال: كيف يمكنني التكفير عن شهر ونصف أفطره والدي رحمه الله؟ شكرا للأخ اللي قدم السؤال هذا، لأن سؤال دقيق في الحقيقة هو. والخلاصة في هذا: المدة اللي هي افطر فيها والده وهو في حالة مرض، جملتها هي شهر و13 يوم. نعم. هالمدة هذه يقدم فيها الإطعام عن كل يوم فطور وعشاء، هذه مدة يعني اللي كفر فيها هذه المدة هذه، وهذا مستروح من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا نوعية الإطعام، يعني الإنسان شكون يقول قائل هي الأكلة اللي هي ما هيش خبز شايح وما هيش يعني يقولوا احنا صفرة من هون غادي، ولكن نعم. الأكلة اللي هي تشبع ومقدارها يعني مناسب وكذا. أنا كنت في حصة سابقة أعطيت مثال في هذا، وهو المثال المعتاد عندنا في تونس، صحفة البلابي مثلا، ولا صحن كفتاجي، ولا صحيفة شربة، حاجة تشبع ومرفقة باهية. ما لهوني فهالمدة هذه كل يوم يقدم طعام يعني فطور وعشاء، فهالشيء هذا بطبيعة الحال نتبع قول الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني ما يكون شكل الماكلة ذيك قارصة ولا تكون مثلا مضرة أو كذا واحد. فأحسن إنسان حتى ينال البر من الله سبحانه وتعالى، يكون في درجات علا قريب إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجك الطعام ذاك اللي يحبه هو من أجمل ما عنده، فعلا من أحسن ما عنده يقدمك الطعام ذاك به. وإذا كان مثلا الطعام هذا مش موجود، بإمكانه كذلك أن يقدم مقابل ذلك فلوس. قديش فلوس تقريبا؟ بين 3 دنانير و500، يعني فكر المعدل ذاك على كل نهار، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك. الأخت نور تقول، هل يجوز للمرأة العاملة الطهارة الكبرى بالاغتسال كامل الجسم مع المسح فقط للشعر خاصة في الطقس البارد؟ هذا سؤالها الأول. السؤال الثاني، هل يجوز الصوم أجر وإرجاع أيام الحيض مع بعضها أم كل واحدة على حدة؟ شكرا، سؤال جيد. في هذا الصدد لابد من تعميم كامل الجسد بالماء في الاغتسال، بما في ذلك الشعر. لكن يقول قائل الإنسان يخشى المرض، يعني حتى الخشية من المرض يعني يتمكنوا باش يغير الماء بالتيمم، في هذا رخصة. يعني إما عنده مرض أو خشية من المرض. وفي الحالة هذه تولي بإمكانها أن تتيمم. بالنسبة للسؤال الثاني، يمكن الجمع بين القضاء والنافلة، يعني هي توا عندها دين دين بعد رمضان مثلا، أو وقت اللي هي تشعر بصحة طيبة وكذا، بإمكانها أن تقضي ليامات اللي هي فترتهم، فبإمكانها أن تقضي. وفي آن واحد تنوي النافلة، وهذه ثم عندنا قاعدة فقهية وهي الدخول الأصغر في الأكبر، فتنال أجرين بإذن تعالى. يعني تنال أجر الفريضة وتنال أجر النافلة. هذا والله ورسوله أعلم. الأخت نجوى تقول، هل يحل المرأة أن تقرأ ما تحفظ من القرآن وهي حائض؟ ولكم جزيل الشكر. هو الأصل الحائض لا تقرأ القرآن عموما، هذه قاعدة عامة، لكن ولا تمس المصحف أيضا، لكن في صورة إذا كان هي نقول احنا متعلمة قاعدة تتعلم، أو هي معلمة تعلم غيرها. ففي حالة التعليم أو التعلم في الوقت ذاك بإمكانها أن تقرأ القرآن بسبب التعلم أو التعليم، وكذلك حتى بالنسبة لمس المصحف، هذا يعتبر استثناء من القاعدة العامة. نعم، بارك هذا الله. تقريب هذا الجواب يكون. نعم، هذه الحالة. بارك الله فيك. الأخت آية تسأل، هل بإمكان شخص قد سجل اسمه في قائمة الحجيج لمدة 6 سنوات وحصل على الموافقة وهو لا يملك المبلغ المطلوب، لكن أراد الاقتراض من شخص موكل على مال لقريبه، وهذا القريب أعطاه حرية التصرف فيما يملك، ذلك قبل أن يشتد به المرض وهو الآن غير واعي؟ أرجو منكم الرد بسرعة لو تفضلتم. طالما أن التوكيل ماض وتضمن التصرف المال باختيار صاحب المال، نعم مليح، عندما يملك مداركه وقت فك التاريخ ذاك، هو يملك مداركه وقت اللي عمله التوكيل، عمله التوكيل مليح، ولم يأتي ما ينقض ذلك التوكيل، مال التوكيل ماضي. يعني تحب تقول دكتور أنه مرض يعني المزمن للشيخ، وإلا يعني إذا أصبح غير واعي ما يسقطش قانونيا؟ يعني لا ما يسقط، لا ما يسقط إلا بالوفاة، إلا بالوفاة، واضح. ولم يأتي ما ينقض ذلك التوكيل. نحب إذا كان زيادة التوضيح في هذا، نعم، لو كان هنالك وجود عمل من شأنه باش ينقذ التوكيل لتقدم أحد أقاربه مثلا باستخراج حكم من المحكمة في التقديم، نعم. يصبح هو المقدم بطبيعة الحال مقتضى ذلك التوكيل يسقط مقتضى حكم، ما التوكيل يسقط بمقتضى حكم أو بالوفاة. بارك الله فيك. لا. نزيد نوصل. فإن الوكيل بإمكانه أن يقرض من عزم على أداء فريضات الحج شريطة أن يأخذ عليه عهدا في إرجاع ذلك المال إلى الوكيل ليواصل بدوره على المحافظة على المال موضوع التوكيل الذي هو كان بعهدته. نعم واضح. لو فرضنا دكتور الأخل يعني الشخص اللي اقترض مال من السيد هذا اللي هو موكل على مال غيره، يقوم عليه قضائيا. يعني المتضرر الأول هو مسكينك السيد هذاك اللي نقوله احنا غير واعي في كل حال. المسؤول هو الوكيل. نعم هو يعني كفيل تسديد المال. أي وإلا فإن حتى الوكيل في صورة عدم محاسبة أهل المريض ذاك فإنه مطالب قضائيا كذلك. بطبيعة الحال خلاص الكلام في هذا، الوكيل هو المسؤول الأول وما يصرفك الفلوس ذاك باش يسلفهم للحاجة اللي هو يعتزم القيام بفريضة الحج. فإذا كان يعتقد كونه يرجع، وهنا من الأحسن باش تكون الأمور مضبوطة، تم كتب ما بيناتهم مؤرخ وكذا وكذا، بطبيعة الحال ذاك يوثق العلاقة ذيك ما بين الوكيل وما بين اللي هو عازم على الذهاب إلى الحج. وهو واجب شرعي لأن التدين يعني من طبعا بطبيعة الحال أمور موثقة تبدأ، وثم حفاظا على مال المريض العاجز. نعم. ومن ناحية أخرى المحافظة على كل مال ذاك من شأنه باش يزيد ثقة أهل المريض، فكالشخص ذاك اللي هو الوكيل اللي هو محافظ على مال المريض ذاك، ويعني هكذا تكون العلاقات طيبة. نعم. ملؤها الثقة والتعاون، وكذلك يعني يقولوا احنا المساعدة والمعاونة، إنسان مساق باش يمشي الحاج وما لقاش وفي إمكانه باش يرجع أقساط يجوز له ذلك. وهو خصوصا هذا الجواب مبني على ما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الحج على الفور. وإذا كان واحد بإمكانه باش يرجع أقساط فليبادر بالحج. نعم. ورسوله أعلم. بارك الله فيك. أخت وفاء سؤالها هل يجوز خلال الغسل عدم غسل الشعر؟ هو سبق نوعا ما هذا السؤال، ولكن هي لم تحدد من خشية المرض أم لا. بارك الله فيك أستاذ معز والبنت الكريمة، سؤالها طيب وجيد. في الحالة هذه يعني لا يجوز ذلك باعتبار أن تعميم الماء على كامل البدن بما فيه الشعر هو واجب. نعم. ولا يتم الاغتسال إلا بغسل الشعر وكامل البدن. مليح. لكن ثم رخصة هوني، رخصة بالنسبة للعروسة ليلة عرسها. نعم. في صورة ما إذا أصبحت على جنابة ممكن تعميم كامل جسدها بالماء وتمسح على شعرها في ليلة عرسها. نعم. فهمتني؟ لكن الليلة ذيك هي استثناء خاص. قال العلماء لماذا هذه الرخصة؟ ما هو المقصد من وراء ذلك؟ قال تخفيفا على الزوج من كثرة النفقات، مو تكثر النفقات هي في العروسات عاد في كذا في كذا في كذا إلى غير ذلك، عاد تخفيفا على الزوج من كثرة النفقات، لأن إذا كان هي باش تغسل أشعرها باش تولي زينة من جديد وتكاليفك الزينة وكذا وكذا إلى غير ذلك. فيكتفي يقع الاكتفاء بالمسح على شعرها في تلك الليلة اللي هي ليلة سعيدة ومباركة، ورب إن شاء الله يألف ما بين قلوب. أمين. وفي العشرة إن شاء الله. بارك الله والله ورسوله أعلم. الأخت يسرى في حالة عدم الوضوء الأصغر هل يمكن قراءة القرآن من المصحف الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع هذا القاعدة العامة هو أن الشخص اللي يحب يقرأ القرآن من المصحف يكون على طهارة. نعم. في الحالة هذه وجب عليها أن تكون على طهارة، على طهارة صغرى عند مسها للمصحف. لكن السؤال مطروح يتفرع عن هذا، السؤال مطروح يقول لك يا سيدي هي تحفظ متيسرة من القرآن، هل بإمكانها أن تقرأ القرآن وهي ما هيش على وضوء؟ بإمكانها ذلك، بإمكانها ذلك، ما نقولوش واجب عليها الاغتسال ولكن الوضوء فحسب، الوضوء الأصغر. نعم. مليح. هنية استثناء، وإحنا الاستثناء هذا ذكرناه لكن باب تذكير من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كان هي معلمة أو هي تتعلم وقت اللي تكون هي ما هيش على طهارة بإمكانها مس المصحف لقصد التعلم أو لقصد التعليم بإمكانها أن تمس المصحف وهي رخصة لهذين الصنفين. نعم والله ورسوله أعلم. بهذا السؤال نأتي دكتور محمد الكامل إلى خاتمة لقائنا لهذا اليوم من برنامج سؤال وجواب. تذكير بسيط للسادة المستمعين، نحب نأكد عليهم أنه الإخوة بارك الله فيهم اللي يحبوا يعني يراسلون على العنوان الإلكتروني، وما يحبوناش نذكر أسماءهم خلال بث البرنامج، فما عليهم كان يشيروا إلى ذلك ولو بإشارة بسيطة حتى لا نسبب لهم أي إحراج بارك الله فيهم. دكتور محمد الكامل بارك الله فيك مرة أخرى، شكرا جزيلا، جزاك الله عنا وعن مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم كل خير. مستمعينا الأكارم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا وإياكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.